إذا تحدثنا معاشر الأحبة عن المنافذ وخطورتها وجوب الحذر منها، لا بد من الكلام على منفذ وجد في زماننا هذا ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة. ومن خلاله أعني هذا المنفذ دخل كثير من الناس ولا سيما من شباب المسلمين وشاباتهم في ورطات عظيمة تتعلق بالأفكار، الشهوات، الشبهات وأنواع من الشرور، وأعني بالمنفذ هذا الجهاز. هذا منفذ أصبح في زماننا خطير جدا على كثير من الشباب والشابات، وكثير منهم دخلوا من خلاله على أبواب من الشرور التي تمرض القلوب وتبعدها عن التزكية. إذا من أراد تزكية نفسه عليه أن يغلق المنافذ، لا أقول يغلق الجوال، الجوال مصلحة ومنفعة وفي فوائد كثيرة جدا، لكن عليه أن يكون على حذر شديد صيانة لنفسه وحفظا لها من الشبهات والشهوات. أليس الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ أكثر ما يصل إلى القلب مما يمرضه ويفسده ويبعده عن التزكية من طريق النظر ومن طريق السمع، وهذان حاصلان في مثل هذه الأجهزة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.